تفكر تنساني وهتهرب فين مني وهتشتاق لحناني من غير تطمنله على روحك تقابله وقلبك تفتحوله وعلى سرك حقوله. روحي بصوتك في كلامك وسكوتك وفي ضعفك حبيتك وفي لحظة جبروتك. هعمل ايه يا زمان شفت الحب امان اكبر بالحنية ويتبل بالنسيان.